نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالعناق. رواه أبو داود والنسائي وصاحب الحبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة والإمامة لبيان كيفية الصفوف في الصلاة، كيفية الصفوف في الصلاة. قوله رصوا صفوفكم أي ليقرب كل واحد منكم إلى الآخر حتى يكون كشيء الواحد. وقوله وقاربوا بينها أي ليكن كل صف قريب من الصف الذي أمامه. وقوله وحاذوا بالأعناق أي ليكن العنق، ليكن عنق كل مصل حذاء عنق صاحبه، عنق من بجانبه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله رصوا صفوفكم يدل على وجوب التراص في الصف، وجاءت روايات أخرى الكعب، حذو الكعب يعني بحذوه، والركب حذو الركب، والمنكب حذو المنكب. قال ابن حجر رحمه الله وهذا مبالغة في التراص، وعليه فلا يلزم أن يكون الكعب ملاصقا للكعب ولا المنكب ملاصقا للمنكب، كما لا يمكن أن تكون الركبة ملاصقة لركبة من بجانبك. المسألة الثانية قول رصوا صفوفكم جاءت الحكمة مبينة في آخر الحديث، وهي أن الشياطين تتخلل بين الصف كأنها الخذف، وهي الغنم الصغيرة. المسألة الثالثة على المسلم أن يحرص ألا يكون فجوة بينه وبين من بجانبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا فرجا للشيطان. المسألة الرابعة يدل على أن الشيطان يسعى لإفساد أو إنقاص عبادات العباد حتى في الصلاة، حتى في صفهم للصلاة، مما يظهر شدة عداوة الشيطان للإنسان، فإنه إذا تخلل بين الصفوف وسوس على المصلي وغير ذلك. المسألة الخامسة هذا التراص مقيد فيما إذا لم يكن هناك ضرر أو مفسدة كوباء ونحو ذلك، وببعد المصلي عن الآخر لا تبطل الصلاة، وإن لا تبطل الصلاة لعذر أو لغير عذر، وإنما إذا كان لغير عذر يكون فرجة للشيطان بين المصلين وطريقا له. والمسألة السادسة قوله وقاربوا بينها يدل على مشروعية قرب الصف الثاني من الأول والثالث من الثاني وهكذا. المسألة السابعة قالوا وحاذوا بين العناق، حاذوا بالعناق يدل على المبالغة بأن يكون الصف مستويا. المسألة الثامنة من حكم تسوية الصف ألفة القلوب، وإذا كان الصف غير مستو فبين النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة في ذلك بقوله ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ويختلفت القلوب حدثت بينها البغضاء والعداوة وغير ذلك. المسألة التاسعة المحاذاة بالأعناق وكذا بالكعب والركب فيما إذا كان المصلون جميعا يصلون قياما، وأما إذا كان أحد منهم يصلي قاعدا فلا يخلو، إن كان هذا الذي لا يصلي قائما كان يصلي على كرسي مثلا، إن كان في جميع صلاته يصلي على كرسيه، فيكون كتفه، فيكون الكرسي الذي يجلس عليه كتف المصلي محاذيا لمن حوله. وإذا كان المصلي يصلي قائما ويعجز عن السجود وهو على الكرسي، فحكمه حكم الحالة الأولى، فيجلس محاذيا، فيكون الكرسي محاذيا للصفوف ويحاذي كتفه كتف المصلين. نعم. قال رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ثم بعد ذلك قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال خير صفوف الرجال إلى آخرها إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة والإمامة لبيان أفضل الصفوف في صلاة الجماعة. قوله خير صفوف أي أفضل، وقوله وشر صفوف أي أقل خيرا أي أقل أجرا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله خير صفوف الرجال أولها يدل على أفضلية صلاة الرجل في الصف الأول، لقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لو يعلم الناس ما في الصف الأول والأذان ثم لم يجد الذي يسهم عليه يستحم. المسألة الثانية قوله خير صفوف الرجال يدل على أنه لا بأس بتعدد الصفوف لحاجة كسماع الإمام مثلا أو لضيق المسجد ونحو ذلك. المسألة الثالثة قوله خير صفوف الرجال أولها يدل على أن العبادة في نفسها تتفاضل، فمثلا صلاة الفجر لها أجر والصلاة في الصف الأول أجر آخر، فصلاة الفجر في الصف الأول أفضل من صلاة الفجر في الصف الثاني مثلا. والمسألة الرابعة قول خير صفوف الرجال أولها يدل على فضل الله عز وجل العظيم بتنوع الأجور في الأعمال، فمثلا في الصلاة وما قبلها الوضوء يحط الخطايا، المشي يحط الخطايا ويأتي بحسنات، دخول المسجد قبل الصلاة الملائكة تدعو لك، في الصف الأول أكثر أجرا، إذا قلت آمين وافق تأمينك تأمين الإمام أو الملائكة يغفر لك ذنبك، وهكذا. المسألة السادسة قوله وشرها آخرها يدل على أن من بعد عن الإمام قل أجره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله. المسألة السابعة قوله خير صور جاولها وأخرها شرها، إذا كان هذا الخير العظيم في القرب من الإمام فما الظن بأجور الإمام. المسألة الثامنة قوله وشر صفوف النساء أولها يدل على جواز صلاة النساء في المسجد الواحد مع الإمام، ولكن الأفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن. وكانت الفضليات من الصحابة من الصحابيات رضي الله عنهن كأمهات المؤمنين لم ينقل عنهن أنهن يصلين في المسجد في الصلوات المفروضة. المسألة التاسعة قوله وشر صفوف النساء أولها يدل على حرص الإسلام على عدم فتح أي باب لافتتان الرجال بالنساء فيبتعد النساء عن الرجال. المسألة العاشرة قالوا وشر صفوف النساء أولها يدل على أن المرأة إن ابتعدت عن فتنة الرجال لها أجر، وإن قربت كانت بخلاف ذلك. المسألة الحادية عشر قوله وخير صفوف النساء آخرها يدل على أن الستر والعفاف يزيد في أجر المرأة حتى في عباداتها،